الرقادة واخر واخر هيا ما يكون خاطركم هيا ما كان غير الرقادة حتى الصباح يعطيكم الصحة Thank you. سالم با رشيد وحوريا ستة برسلونة خبر خويا محمد المحطة وأهميلون وعبد الدمع لخبر الشاب صباح با عبد الله وواتي دار والنار الورد الورد سنينو الورد الورد مامينو رفراقك مويت غيخ سنة يا رفراقك مويت غيخ سنة يا بشمي هرشم نورينو شمي سنة يا زير بدر شمي سنة الورد الورد سنينو الورد الورد مامينو فراقك مويت غيك سنة يا فراقك مويت غيك سنة يا بشمي هشن نورينو شمي يفرن خورينو فمز ورد شمي سنة يا زير بدر شمي سنة شو مش دم زوارة ايه شو مش دم زوارة ايه